قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل، فإذا أواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن. وهذا النص صريح منه صلى الله عليه وسلم أنه لا قطع في ثمر معلق. الثمر المعلق كالفواكه، رطب أو تمر على النخلة، فاكهة تفاح رمان، المقافي خيار بطيخ، كل هذه. وبعض العلماء أخذ من هذا الوصف وهو الخضرة والفاكهة ما لا يمكن أن يعيش ويدخر، فقالوا لا قطع فيما يسرع إليه الإتلاف. لو سرق لحما قال هذا لا قطع فيه، لو سرق فاكهة من صاحبها في مستودعها قال لا قطع فيه، بجامع أنه يسرع إليه الإتلاف وليس مالا يتمول أن يقتنى. ولكن الجمهور يقولون ما كل ما يسرع إليه الإتلاف خارجا عن المال، المال موجود، لأنك تشتري هذه الطماط وهذه الفاكهة بالنقد، فإذا أدخلتها في حرزها وأدخلتها في بيتك أصبحت مملوكة لك. بل وذهب بعض الناس وقال ما أصله الاشتراك لا قطع فيه، الماء والحطب والنار قالوا لا قطع فيه. والجمهور يقولون الماء إذا أحرز واقتناه صاحبه وحازه وأحرزه وأصبحت له قيمة فأصبح مالا متقوما. والآخرون يقولون لا، الناس شركاء في ثلاث، وهذا أصله مباح. طب أصله مباح حينما كان في أصله الحطب الحشيش مباح في الخلا، كل إنسان يذهب ويأخذ دون ما معارضة، والماء في النهر وفي الغدير كل إنسان يأخذ ما أراد. ولكن بعد أن يذهب إنسان ويحوزه في وعائه ويأتي به يحمله إلى بيته أو إلى خيمته أصبح من اختصاصه. لو كانوا شركاء بعد الحصول عليه، تجلس أنت متكئ في خيمتك ويذهب هذا يحتش ويحتطب ويأتي بالماء ويدخله في خيمته، وتأتي أنت قائم من النوم وتروح تأخذ الحطب والحشيش والماء وتقول شركاء في ثلاث، لا. إذن من هذا النص أخذ البعض لا قطع فيما يسرع إليه الإتلاف، والجمهور قالوا لا. الحديث فرق، لا قطع في المعلق. لماذا؟ لأنه ليس في حرزه، ولأنه قد تتعلق به حاجة المار. وقد جاء أثر عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا وجد شخصا داخل مزرعة قمح حنطة يأخذ السبل يفركه ويسف الحبل، وأخذ مجموعة من السنبل، فجاء مسكه وضربه وذهب به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال وجدته سارقا يسرق. فقال له صلى الله عليه وسلم ما أطعمته إذ كان جائعا. إنه قال ليش يسوي؟ قال والله جاء أترك وأكل أسف الحب. فقال صلى الله عليه ما أطعمته إذ كان جائعا ولا علمته إذ كان جائعا إذ كان جاهلا. وقال لا قطع في ثمر معلق. ولذا نجد عمر رضي الله تعالى عنه أوقف القطع عام المجاعة وقال الجوع قد يدفع. والإنسان إذا مر ببستان وكان جائعا أباح له الشارع أن يأخذ من البستان ما يرد جوعته دون أن يأخذ خبنة معه ولا يحمل معه في إناء، تأخذ ما يرد عنك الجوع وتمضي. كما أباح له إذا مر بإبل على الماء أو في المرعى وهو جائع ينادي ثلاث، إن وجد راعي استأذن منه، إذا لم يجد نادى ثلاث مرات، فإن لم يجبه أحد احتلب ما يرويه ويرد جوعه ويمضي. إذن الثمر المعلق لا لكونه يسرع إليه الإتلاف، هو محفوظ في شجره، لكن لأنه عرضة للمارة وله فيه حاجة وقد تدعوه شدة الجوع إلى تناول شيء منه، إذن لا قطع في ذلك. وكذلك حريسة الجبل، الغنم تشرد عن الراعي وتصعد في الجبل وليس عندها أحد فيأخذها آخذ، حريسة الجبل يعني لا حارس لها إلا الجبل، هناك لو أخذها آخذ لا قطع فيه. لكن إذا كان الراعي يرعى بها في سفح الجبل وندت عنز أو شاة وصعدت والراعي يراها فجاء إنسان وخطفها ومضى، هذه ليست حريسة الجبل، حريسة الراعي، ففيها القطع. ثم إذا آواها الجرين، آواها المراح، المراح والمراح هو المكان الذي تروح إليه الغنم كمعاطن الإبل ومرابض الغنم، فإذا آواها المراح روحت أي راحت غدت في الصباح وراحت في المساء وجاءت وجمعت على ما عليه عادة البادية، هذا هو حرزها. فلو جاء إنسان وأخذ منها بعد أن اجتمعت في مراحها يكون أخذها من حرزها، لأن هذا حرز مثلها، ولو لم تكن في حظير عليها ولو لم تكن معقلة في أرجلها، لأن جمعها في هذا المكان هو حرزها. وكذلك الثمر، التمر إذا آواه الجرين كان رطبا في وقته وترك حتى جف، فجاء أصحابه وجدوا التمر وجمعوه ووضعوه في الجرين. الجرين موضع الجرن، وهو ما يوضع فيه إما التمر وإما الحب ليجف. وكان هذا المسجد مربدا من إجلائته، يعني يوضع فيه ثمرة البستان، فقد يكون حبا يحصد ويترك ليتم جفافه، وقد يكون تمرا ليباس ليؤخذ. وكذلك بعض البلاد السمسم وبعض الحبوب ما يمكن أن تؤخذ في وقتها، تجمع حتى يجف وتفتح أكنانها ثم تفضى، كل ما يحتاج إلى جرين بعد حصاده وبعد جداده. إذا آواه الجرين صار في حرز مثله، إن أخذ مما آواه الجرين أو مما آواه المراح وكان قيمة ما أخذ 3 دراهم ففيه القطع. إذن الحديث يفرق بين ما أخذ من حرز مثله وما أخذ من غير حرز مثله، وهذا من أقوى الأدلة على اشتراط الحرز في وجوب القطع، والله تعالى أعلم.